بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل مع شرح قصيدة بنت سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد وصلنا إلى قوله: لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. فقال هنا: لقد أقوم، كأنه هنا حلف، كان أقول والله لا أقوم، يعني هذا لقد، يعني هنا طبعا قد هنا حرف جاءت للتحقيق واللام هي موطئة للقسم، فهنا قسم مقدر، كأنه قال والله لا أقوم هذا المقام ولا أقومن مقاما لو يقوم به إلى آخره. فاللام هنا موطئة للقسم، وهذا كثيرا طبعا في القرآن، ولقد كما في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك. وهنا قد يعني للتحقيق، وأنا هنا طبعا أقوم مقاما، أنه طبعا أقوم يعني أقف في مقام ومقاما. هنا مقام يمكن تكون منصوبة على نزع الخافض، يقوم في مقام، أو أنها طبعا مصدر أي مفعول مطلق. مقاما لو يقوم به، لو يقوم به أي لو يقوم به، يعني لو يقوم بهذا المقام، يعني أرى وأسمع، يعني كأنه قال أرى ما لو يراه الفيل، هنا تقدير، وأسمع ما لو يسمع الفيل، هنا طبعا ما تعلق بأرى محذوف، كأنه قال هنا: أرى ما لو يراه الفيل وأسمع ما لو يسمع الفيل، ما لو يسمع، ما لو يسمع الفيل. ولو طبعا معلوم أن هي حرف شرط، وهو حرف شرط غير جازم، ليس مما يجزم به، وهو يبين طبعا حصول مضمون جواب شرطه على حصول مضمون شرطه في الماضي. فالمهم هنا، قال هنا: أرى وأسمع ما لو يسمع، ما لو يسمع الفيل، ما لو يسمع، ما لو يسمع الفيل. والفيل طبعا هو الحيوان المعروف الضخم، وهو يطلق هذا الاسم على الذكر، على الذكر يقال له الفيل، وهو طبعا يعني من أعظم الدواب كما هو معلوم. وجاء به لبيان ماذا؟ لبيان عظم وهول الهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. لظل يرعد إلا أن يكون له من النبي تنويل. لظل أي لصار، ظل تأتي بمعنى صار، هنا لظل أي لظل، طبعا المراد به هنا ماذا؟ لظل هذا الفيل، لظل هذا الفيل. يرعد طبعا من الرعدة، أي من الفزع ومن الخوف، هذا هو طبعا الذي أراده، هذا الذي هو أراده. فهذا المقام الذي وقف فيه أو سيقف فيه كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقام عظيم ومقام فيه هول شديد. فهو يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلهيبته ولعظمته صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني الكلام، قال هذا الكلام. فقال: لقد ظل يرعد إلا أن يكون له من النبي بإذن الله تنويل. إلا أن يكون، هنا استثناء، إلا أن يكون له، أي لهذا الذي يقف هذا المقام، ولصاحب هذا، يعني ولمن قام هذا المقام، لمن قام مقاما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هذا يكون إذا كان له من النبي، أي من النبي الموقوف أمامه، فهو ماذا؟ فهو قائم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو طبعا، وفي الأصل قوله أقوم مقام، وحالة تلبس، التي تلبس بها، يعني تلبس طبعا هنا يعني بالقيام أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، ماذا لو جاءه، لما جاءه معتذرا وجاءه تائبا وجاءه مسلما، أي أن لو أن الفيل قد تلبس بهذا المقام وجاء في هذا المقام، وهو الحيوان هذا الضخم، يعني لا ماذا، لظل يرعد، ويعني خوفا وفرقا من النبي صلى الله عليه وسلم لعظمته. فلو ماذا، يعني هنا لو سمع الفيل ماذا، يعني لو سمع الفيل ذلك، يعني في ذلك المقام ما يقال، او لو رأى في ذلك المقام ما يرى، لظل يرعد، لصار يرعد، يعني خائفا فزعا، وهو الحيوان الضخم، وهو الحيوان الضخم كما ذكرنا. ظل يرعد إلا أن يكون له، لأن يكون له من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تنويل. التنويل بمعنى العطاء، التنويل بمعنى العطاء. إلا إذا حصل له ووقع له من النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، وهو العفو، وهو العفو منه. وهكذا طبعا كان العفو من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء كما جاء في السير ونحو ذلك ممن ذكروا هذه القصة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأنه ماذا، بأنه هو كعب. فطبعا يعني جاءه تائبا وأخبره أنه كعب بن زهير، واعتذر له عما قيل فيه، وذكر هذه القصيدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر طبعا قصيدة، وكان طبعا لا يعثر لها أو لا يوجد لها سند صحيح متصل سالم من عيب وقدح على طريقة المحدثين، لكن هذه القصيدة في حكم طبعا ما اشتهر من السير، التي طبعا معلومة أن طبعا بالنسبة للسير لا يتشدد فيها كما هو الحال بالنسبة لي، كما هو بالنسبة للحديث والمسألة يؤخذ منها الأحكام، يعني حتى لا يقول قال طبعا يعني هذه مثلا القصيدة ضعيفة وأنها لم تثبت يعني، وهذا عموما ذكرته سابقا، أن تطبيق قواعد المحدثين على ما يكون في السيرة هذا طبعا ليس من منهج المتقدمين، ولا يعرف عنهم في هذه الحالة طبعا أنهم هكذا يطبقون قواعد المحدثين على يعني بحذافيرة تطبق على نصوص السيرة، لا، هناك طبعا السيرة يتساهل فيها في بعض الأحوال كالكلام في بعض المغازي وما حصل ومن هو القائد وهكذا، قد يأتينا من طرق مثلا في عن ابن إسحاق، وفيها طبعا ابن إسحاق من يعني يعتمد على سيرته، لكن يكون هنا السند ليس متصل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون مثلا من مراسيل الزهري ونحو ذلك، فهذا في حقيقة الأمر يعني لا يضر، ويؤخذ طبعا ما اشتهر وما يعني عرف فيه. فهذه طبعا يعني القصيدة مما يعني اشتهرت ونقلت بين أهل العلم، فيعني شهرتها كما يقال تغني عن سندها كما يقولون في بعض مثل هذه الأمور. إذن من النبي بإذن الله تنويل، قلنا يعني عفو، التنويل هو العطاء في حقيقة الأمر، يعني هنا يعني بمعنى العفو، والتنويل في الأصل هو كما قلنا العطية والعطاء، فهذا واضح يعني بإذن الله، يعني أنما كان ذلك طبعا بمشيئة الله وبإذنه، فطبعا هنا بيان أن هذا طبعا كله بمشيئة الله تعالى وبإرادته، ولا يكون شيء طبعا خارجا عن إرادة الله تعالى. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، حتى وضعت يميني لا أنازعه، أي حتى وضعت، أي حتى جعلت، يعني هنا يعني جاء في بعض الروايات حتى جعلت يميني بمعنى كفي، يعني بذلك كفه يعني اليمنى، يعني هنا حتى يعني هذا طبعا الحال الذي ذكرها لقد أقوم مقاما لو يقوم به إلى آخره ما ذكره، حتى وضع يمينه وأثبت يمينه وأثبت يده اليمنى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالبيعة على الإسلام وعلى الدخول في الدين وعلى التوبة إلى آخره، يمين لا أنازع بمعنى أخصم، المنازعة بمعنى الخصام المجاذبة أجاذبه، وهذا يأتي واضح، المنازعة بمعنى في كف ذي نقيمات قيله القيل، أي يريد بذلك طبعا أي في كف صاحب نقيمات وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا يعني النقيمات جمع نقمة أو نقمة، جمع نقمة أو نقمة، وهي المكافأة بالعقوبة، المكافأة بالعقوبة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أهدر دمه وأوعده كما تقدم يعني سابقا في قوله أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. فقال هنا قيله القيل في كف ذي نقمات، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذي بمعنى صاحب، نعم، قيله القيل، يعني قيله القيل، قيل هنا المصدر، مصدر يعني قيله مصدر، قال يقول قولا وقيلا، هذا معلوم في اللغة العربية، قيله القيل أي إن ما يقوله هذا النبي وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، إذا قال شيئا فعله، وإذا قال قولا يعتد به، أي لا يخلف قوله ولا يعني، فقوله مما يعني مما هو معتبر ومعتد به، فيعني هنا يريد الإشادة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنه طبعا ما ذكره من يعني أن العقوبة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما سمع ما وصلته تلك الأبيات، وأنه نهى أخاه أن يدخل في هذا الدين إلى غيره، يعني الأصل أنه ينفذ، لكن لما جاءه تائبا معتذرا مسلما فطبعا عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم محكم مسلم به محكوم به، يعني لا إشكال في ذلك. فهنا طبعا قيله، القيل مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، يعني قيله هو القول المعتبر، كأنه قال، كأن هنا طبعا هذا حصر بلاغي، هذا طبعا مما يعلم أنه طبعا هنا تعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر، لأن قيله معرفة، قيله معرفة لأنه مركب إضافي، المضاف إليه هو ضمير، والمضاف إلى الضمير هو معرفة، والقيل أيضا معرف بأل، وتعريف الجزئين يفيد الحصر كما هو معلوم عند أهل البلاغة. ثم قال نعم، ثم قال لذاك أهيب، وفي بعض طبعا الروايات أرهب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول، إنك منسوب ومسؤول. أهيب كما قلنا أو أرهب، أهيب أو أرهب. فهنا طبعا في قوله لذاك الإشارة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إشارة في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح. وطبعا هنا المبتدأ أهيب هو خبر المبتدأ. طبعا ما تعلق من أهيب سيأتي لأن في البيت تضمينا، وسيأتي ذكره. فهنا قال لذاك أهيب أو أرهب، أهيب أي من المهابة، وأرهب أي من الرهبة. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شديد المهابة، فهو مهيب عندي من مما يأتي ذكره من ضيغم كما يأتي ذكره قريبا. فهنا طبعا عندي إذ أكلمه، أي إذ أكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أكلم هذه الجملة حالية، أي وقيل إنك منسوب ومسؤول، أي حين أحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا أنه طبعا أنت معروف ومذكور بنسبك ومعزو إلى أبيك، يعني طبعا وأنك طبعا معلوم أنك طبعا موعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوعدك يعني بالقتل، فأنت مسؤول. فأنت ماذا؟ فأنت مسؤول عن ماذا؟ عما قلته وعما اقترفته. وهذا طبعا كما قلنا أنه طبعا قال أبياتا لما أسلم أخاه بجير، وفي ذلك طبعا لما وصلت الأبيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، كما ذكرت القصة في أول شرح هذه القصيدة. أي ومسؤول، أي ما إنك منسوب، أي مسؤول عن نسبك، ومسؤول ومسؤول عن ماذا؟ مسؤول عن فعلك. فمنسوب ومسؤول كلاهما طبعا اسم مفعول كما هو معلوم. ثم بعد ذلك قال من خادر، في بعض طبعا النسخ أو في بعض الروايات من ضيغم. فقوله طبعا من خادر من ليوث الأسد، أو من ضراء الأسد، في بعضها ضراء الأسد، مسكنه من بطن عثرة غيل دونه غيل، وفي بعض الروايات مخدره ببطن عثرة أو من بطن عثرة أيضا الرواية غيل دونه غيل. إذن هنا من كما قلت من ماذا؟ من هذا من ضيغم أو من خادر، هنا هذا تعلق بقوله أهيب. إذن هنا هذا قوله ماذا؟ لذاك أهيب من ضيغم أو من خادر، أي عن يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا طبعا قوله من خادر أي أسد، يعني خادر طبعا هذا يعني من يعني يطلق من الأسماء التي تطلق طبعا على يعني هذا الحيوان المفترس للأسد، يقال له ماذا؟ يقال له خادر. فقال هنا نعم من ليوث الأسد. طبعا ليوث جمع ليث وهو الأسد، والأسد أيضا جمع ماذا؟ جمع أسد، هذا واضح. وضراء كما قلنا جمع ضار، هذا واضح أيضا معناه وبين. فيعني الأسود والليوث معروفة طبعا بشراستها وبشدتها وبشدة افتراسها. فهذا قوله مخدره، أي طبعا هو يعني المكان طبعا الذي يأوي إليه، ببطن عثرة هذا مكان، أو من بطن عثرة، عثرة مكان، موضع اسمه عثر، هذا من المواضع التي جاءت على وزن فعل أو مسكنه، طبعا يعني مخدره بمعنى مسكنه، ومن أجود ما يفسر به الشعر الروايات المختلفة. ببطن عثرة غيل دونه غيل، الغيل هو بيت الأسد أيضا، الغيل هو غيل، غيل هنا الغيل هو بيت الأسد، وأصله من الشجر الملتف، أصله الشجر يعني الملتف، فقوله غيل دونه غيل. فكما قلنا إذن هذا يعني قوله ببطن عثرة هو يعني هنا أي في جوفه، هذا علم لهذا المكان، عثرة هو علم لهذا يعني المكان. ببطن عثرة غيل دونه غيل، قلنا الغيل هو بيته، هو بيت الأسد، هو بيت الأسد، أي كأن هنا التقدير أن مسكنه غيل دونه غيل، وأن مخدره غيل دون غيل، غيل دون غيل أي شجر، ماذا؟ شجر كثير، الملتف هو الذي يعني يستتر فيه، ففي ذلك المكان يكون مكان الأسد، وهو طبعا إذن موجود في شجر ملتف وراء شجر ملتف، فدون تأتي بمعنى وراء، تأتي دون بمعنى وراء. نعم. ثم قال بعد ذلك يغدو فيلحم ضرغمين عيشهما لحم من القوم معفور الخراديل، معفور خراديل ليس بأل، معروف خراديل أو خراذيل أيضا. يغدو أي يريد بذلك طبعا هذا، لأن طبعا هنا يصف ماذا؟ شروع في وصف هذا الأسد، هذا الأسد الذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد مهابة، يعني هيبة لمن وقف أمامه، لمن وقف ولمن سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إثمه أو إفكه أو عن عن عن كلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لذاك أهيب أو أرهب يعني من هذا الأسد الذي الآن طبعا كما قلنا شرع في وصفه يغدو، بمعنى يذهب طبعا في قبل طلوع الشمس، الغدو يعني يبتكر. نعم يلحم أي يطعم لحما، منها من قولهم لحمت، مثلا لحمت زيدا، أعطيته ماذا؟ أعطيته لحما. ضرغمين أي أسدين صغيرين، هذا يريد يعني ليثين، يعني يريد بذلك شبلين صغيرين، أي يعطيهما ماذا؟ يعطيهما اللحم. عيشهما أي هنا طبعا المراد بذلك أي يريد بذلك حياتهما، من العيش الحياة، العيش يأتي باللغة بمعنى يعني الحياة، أو أنه طبعا العيش هو ما يقتات به، ما يقتاته يعني من ما يؤكل يعني، وهو طبعا هنا لعله هو الأقرب. عيشهما لحم، ما هو عيش هذا الضرغمين هذين، ما هو عيش هذين الشبلين هذين الأسدين الصغيرين، ماذا هو؟ هو لحم من قوم، عيشهما مبتدأ ولحم هو خبر المبتدأ، لحم من القوم، لحم من القوم أي من الناس، يريد لحم من الناس، أي أنهم يأكلون ماذا؟ يأكلون لحوم الناس لشدتهم. من القوم معفور أي من العفر، من العفر وهو التراب، أي كأنه طبعا مترب فيه طبعا يعني فيه تراب. خراذيل أو خراديل أي بمعنى قطع مقطع، خردل خردلت اللحم بمعنى ماذا؟ بمعنى قطعته، بمعنى قطعته، فهو طبعا قطع، يعني خراديل أي قطع يعني، ويريد بذلك أنه لحم، ماذا؟ لحم من القوم أي من لحم الإنس، من لحم بني آدم، من لحم الناس، معفور أي ممرغ، ماذا؟ أي ممرغ في التراب، خراديل أو خراديل، بالذال المعجمة أو بالذال المهملة، كلاهما لغة أي قطع. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.